الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وهو غني عنهم، ولو شاء ما خلقهم، وقد خلق لمصيرهم جنته وناره، فضمن للنار ملأها وضمن للجنة أهلها، وقال في محكم التنزيل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، فأولئك خلقهم لرحمته ولجنته. وأراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، ولأن يكون فيها حزبان متنافسان هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في أرضه، وتنفيذ ما أرسل به رسله وأقام به الحجة على عباده. وحزب الشيطان يريد إغواء أكثر الناس عن سبيل الله وتحقيق يمين إبليس بذلك، فإنه أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه صدقت في أكثر الناس، فقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وفضله أن يقيم الحجة على عباده، فأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعل مهمتهم الأولى أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرشدوا الناس إلى سبيله وأن يدلوهم عليه. فقام رسل الله الذين اصطفاهم واختارهم بهذه المهمة على أحسن وجه. ولما علم الله تمام نضج البشرية وكمال أطوارها، بعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم، فختم به الرسل وقفى على آثارهم بالخير، فجاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه. ختم الله به الرسالات إلى أهل الأرض، وختم بالكتاب المنزل إليه وحيه إلى أهل الأرض، وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع التي قبلها. ولذلك قال الله في هذا الدين: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله، أي في نهاية الأمر وختامه، عند الله هو هذا الدين، هو الإسلام. الديانات الأخرى كانت مؤقتة لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، ولا تصلح لأهل كل بلد، ولا تصلح لأهل كل جنس، وإنما علم الله صلاحيتها للأقوام الذين أرسلها إليهم في وقت محدد. وإذا تجاوز البشر تلك المرحلة، فإن الله ينسخ تلك الديانة بديانة جديدة تتناسب مع الطور الذي تمر به البشرية، حتى إذا أكملت البشرية أطوار نضجها ووصلت إلى نهايات مشوارها، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق. وقد قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد أنزل الله إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو حجة الله البالغة، قامت به الحجة على الثقلين الإنس والجن، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو الفصل ليس بالهزل، بين الله به لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ونظم لهم شؤون حياتهم كلها، وأتى بما تكفل به للثقلين من بيان ما يرضيه سبحانه وتعالى وينجي الثقلين بين يديه. فجاء هذا الشرع شريعة كاملة محيطة بكل ميادين الحياة، مبينة لكل ما يرتضيه الله من عباده، لكن الله أراد أن يمتحن بها الناس. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فجعله الله ابتلاء وامتحانا للناس، فمن اتبعه صلى الله عليه وسلم وسلك طريقه نجا ونجح في الامتحان، ومن أعرض عن سبيله فإنه لا يضر الله ورسوله شيئا وإنما يضر نفسه. وهذا السبيل الذي جعله الله امتحانا للخلائق لا يعذر أحد أيا كان في سلوكه، فمن أراد النجاة اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وسلك طريقه، ومن عدل عنه ذات اليمين أو ذات الشمال ضل ولم ينجو بين يدي الله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحجة على الناس فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وقد شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يقيض لهذا الدين من يحمله، فحمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، وجاهدوا بالله حق جهاده، وبلغوا هذا الدين ما وصلت إليه أرجلهم وركابهم، وبذلوا في سبيله كل ما يستطيعون، فنصرهم الله بالدين ونصر الدين بهم، وأثنى الله عليه في كتابه فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم اختار الله التابعين وأتباعهم من كل عصر لتحمل أعباء هذه الرسالة والدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله وإقامة الحجة لله على خلقه، فاقتفوا آثارهم بإحسان. وقد أثنى الله عليهم في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتبهم في الفضل فقال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وهذا الفضل العظيم هو ميراث النبوة، يتفاوت الناس فيه بقدر تحملهم للمسؤولية وتحملهم للأعباء، وهذه الأعباء شاقة لا يمكن أن يتحملها إلا الأقوياء، أقوياء الإيمان، أقوياء التوكل، أقوياء الثقة بالله سبحانه وتعالى، أقوياء العزيمة، الذين يعلمون أن لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة يمينه، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وأن من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فلذلك يتحمل هذه الأعباء من كل أهل عصر خيرة ذلك العصر، وهم شهود الله الذين يستشهدهم على زمانهم وأهل ملتهم. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأولئك هم الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى على خلقه. وقد قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل بقية من الناس بقية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقفون آثار الرسل، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. يبذلون أرواحهم لله سبحانه وتعالى ويبلغون رسالاته ويتصفون بما وصف الله به الذين ارتضاهم في قوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء ليسوا مختصين بجنس ففيهم الذكر والأنثى، ولا بلون ففيهم العربي والعجمي والأبيض والأسود، ولا بسن ففيهم الكبار والصغار، ولا بعلم فهم على مختلف شرائح المجتمع وتنوع ثقافاته ومستوياته. ليسوا مختصين كذلك بثقافة ولا بجيل، بل هم أمناء الوحي وورثة الرسل، وهم الذين يقتفون آثار المرسلين، وإنما يميزهم عمن سواهم تضحيتهم وبذلهم في سبيل الله، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه. فأولئك الذين يجعل الله وحيه الذي هو أشرف ما في الأرض على ألسنتهم وفي قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم الذين يقيم الله بهم الحجة على عباده فيكونون سببا لدخول الناس إلى الجنة وسببا لحلول رضوان الله الأكبر. وهم الذين يبذلون لله سبحانه وتعالى أوقاتهم ويعلمون أنها من عنده وأنه هو الذي تفضل بها عليهم، فلذلك يقرون لله بنعمته ويبوؤون بها ويصرفونها في مرضاته. وهم المقبلون على الله سبحانه وتعالى لعلمهم أنه وحده الذي يستحق الإقبال، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. هم الذين عندما يفتح الجبار لهم أبوابه يقبلون عليه بوجوههم خاشعين مقنتين أذلة لله سبحانه وتعالى، يعفرون جباههم وأيديهم لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى ولا يعرضون عنه. ومن سواهم يولون أبواب الجبار ظهورهم ويدبرون عندما يناديهم الباري سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد. هم الذين يحسنون المعاملة مع الله، ولذلك يحسن الله معاملتهم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهم الذين يرجون لله وقارا، فهم مع الله وهم صادقون في التوجه إليه سبحانه وتعالى، ولذلك ينتظرون الأمر في كل أمر، فإذا جاء النهي وقفوا عنده، وإذا جاء الأمر بادروا إليه مسرعين، مبادرين الموت ومبادرين ما يحول دون تنفيذ أوامر الرب جل جلاله. فهم يتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهم يبادرون هذه الستة بالأعمال، يقبلون على الله، يتمثلون قول موسى بن عمران فيما حكى الله عنه: وعجلت إليك ربي لترضى. فبغيتهم رضوان الله سبحانه وتعالى متمثلين في ذلك قول الحكيم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. وهم يتوكلون على الله ويعتمدون على قوته ويبرؤون إليه من حولهم وقوتهم، لا يتفاخرون بالأنساب ولا بالأحساب، ولا يتكلون على أي جهد من جهود الدنيا، ولا يثقون فيها بأية قوة، يعلمون أن الله هو القوي المتين، وأن كل من سواه ليست له قوة، فنفسه بيد الله سبحانه وتعالى، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يوجهه حيث شاء. ولذلك لا يتكلون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يثقون إلا به. وهم بذلك يتمثلون قول الشاعر: أستودع الحافظ المستودع الوالي، ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعاد يا أيها المخلوق أوالي. ومهمتهم في هذه الدار مهمة الرسل الكرام، فهم يقتفون آثارهم ويبلغون عنهم، وهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته وإلى الناس، يجعلون أعمارهم فداء لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ساعة يمضونها في الدعوة إلى ما دعا إليه وتبليغ رسالاته هي هدية منهم إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأنتم هنا في هذا المسجد الآن تهدون ساعة من أعماركم، وليست بشرها، لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن محبته، تزيدون في عمره، لأن عمره كان مملوءا بالدعوة والجهاد وإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. فالوقت الذي تمضيه في نصرة هذا الدين وفي إعلاء كلمة الله وفي تبليغ رسالات الله هو زيادة في عمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا أشرف أعماركم، أشرف أعماركم الوقت الذي تزيدون به في عمر رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهم بذلك يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي يضل من يشاء، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه لو شاء لهدى الناس أجمعين، وقد قال ذلك في محكم التنزيل، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهم يعلمون أن الهداية إنما هي نور من عند الله يقذفه في قلب من شاء من عباده، من لم يشاء الله له ذلك فلا هادي له، ومن أضله الله لا يمكن أن يهديه أحد. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد وهي إقامة الحجة، فإن الله يقول فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلذلك يبذلون جهودهم ويعلمون أن إقامة الحجة حتى لو وقف الخصم وانقطع ليست هي الهداية، إن الهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. وهم يريدون أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم، ثم أن يوصلوا هذا النور وهم أمناء في إيصاله إلى قلوب عباد الله. ويتذكرون في ذلك قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فلذلك عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهم بذلك حريصون على الناس محبون لهم جميعا الهداية يحبون لهم جميعا أن يحل عليهم رضوان الله يحبون لهم جميعا أن يحل عليهم رضوان الله الأكبر ويحبون لهم جميعا أن يكونوا من ورثة الجنة ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فبذلك ينافسون حزب الشيطان بوسيلة قوية هي الدعوة إلى الله وهذه الوسيلة وسيلة شريفة وصف الله بها نفسه فقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فهذه صفة الله جل جلاله وهي كذلك صفة رسله والمصطفين من خلقه فقد امتدح الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد أمره الله بها فقال وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن الدعوة سبيلهم فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأخبره أنها أرض الأقوال عند الله وأحسنها فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الأعمال التي لا تنقطع بالموت فعمر الإنسان قصير ونهايته عند انتزاع الروح منه فلا عمل له بعد ذلك لكن من الأعمال ما لا ينقطع وهو أبركها ومن ذلك دعوته إلى سبيل الحق فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وهذه الدعوة فريضة على كل مؤمن ومؤمنة فتكون فرض عين وتكون فرض كفاية فهي فرض عين على من له أهل أو من يسمع له الناس فمن له ولد أو زوجة أو جار أو أخ أو أخت أو من يسمع منه فهي فرض عين في حقه لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهي فرض كفاية على من دون ذلك فهي ميراث الرسل وهي أبرك الوظائف وأسماها وقد بين الله سبحانه وتعالى لها هدفين عظيمين إما أن يتحققا معا وإما أن يتحقق أحدهما لكن لا يمكن أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته لله فلا يتحقق له أحد هذين الهدفين يقول الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فالهدف الأول الإعذار إلى الله بأننا فعلنا ما أمرنا به وبلغنا رسالاته ثم بعد ذلك هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء فهذا الهدف لا بد أن يتحقق لكل مخلص ثم يأتي الهدف الثاني لعلهم يتقون لعلك تكون سبيلا في هداية أي أحد من الناس. وهذه الدعوة من بركتها وفائدتها أولا أنها سبب لهداية الإنسان واستقامته، فالإنسان السوي يعلم أنه لا يستطيع أن يكون سببا لنجاة الناس ويهلك نفسه، فلا يرضى أن يكون كالقنديل الذي يحترق ليضيء للآخرين، بل لا بد أن يسعى أولا لإجاء نفسه ثم بعد ذلك يكون سببا لهداية الآخرين. ومن لم يكن ناجيا لا ينتفع الناس بدعوته ولا يمكن أن يستجيب له أحد. ولذلك قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فرهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول الآخر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وكذلك من فوائدها أنها سبب لأن ينال الإنسان نصيبه من ميراث الأنبياء، فميراث الأنبياء عليهم السلام هو هذا الدين الذي جاءوا به من عند الله، وهذا العلم الذي أوحى الله إليهم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه صدقة. وقال: لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا العلم هو ميراث الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذه الدعوة من ميراثهم، ولذلك لا بد لمن سلك طريقهم أن يناله بعض ما نالهم. فلهذا من فوائد الدعوة على الإنسان إذا سلك طريق الأنبياء أن يكون من ورثة الأنبياء فينال حظا وافرا من هذا الميراث. كذلك من فوائدها على الإنسان أن هذه الدعوة سبب كذلك لاجتباء الله سبحانه وتعالى للذين يقيم بهم الحجة على الناس ويجعلهم سبيلا لتبليغ رسالاته. فالله يقول: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلذلك يختارهم الله سبحانه وتعالى فيأتمنهم على أشرف أمانة في الأرض وهي وحيه، ولا يمكن أن يأتمن الله على وحيه المفلسين. فالله يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على سرائر البشر، فمن اختاره ليأتمنه على هذه الدعوة وعلى هذا الوحي فمعنى ذلك أنه أهل لذلك، لا يمكن أن يغر الله ولا أن يغشه، فالله علام الغيوب. وكذلك من فوائد هذه الدعوة على الإنسان أنها كذلك سبب لقبول عمله، فإن من دعا إلى الهدى يكتب له أجور آخرين، وتلك الأجور لا ينقصها رياء ولا سمعة، بينما الأعمال التي نمارسها نحن قد تكون مدخولة بالرياء والسمعة وغير ذلك من أنواع الأضرار التي تضر بالعمل. لكن أعمال الآخرين إذا كانت في ميزان حسناتك لا يضر كما كان فيهم من الرياء والسمعة، لأن ذلك من شؤونهم الخاصة ولا يتعداهم إلى من سواهم. وكذلك من فوائد هذه الدعوة أن أهلها ركاء في الأجر والمغنم للقائم منه للنائم منهم أجر القائم، وللثابت في أهله أجر الغازي. وقد قال البدوي رحمه الله في غزوة بدر: في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غليب، فهم شركاء في الأجر والمغنم جميعا. وكذلك من فوائدها مضاعفة العمل، فالذي يلتحق بهذه الدعوة ويدعو إلى سبيل الله يكون كمن صلى في الجماعة. وتعرفون الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وب25 جزءا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وكذلك من فوائدها على الإنسان أنها تحقيق لعداوة إبليس، فإبليس هو عدوك الأول، وقد قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية جمع الله فيها بين الخبر الذي حقه التصديق والأمر الذي حقه التطبيق، فقال إن الشيطان لكم عدو، وهذا خبر وحقه التصديق ولذلك يصدقه الناس جميعا. فاتخذوه عدوا هذا أمر وحقه التطبيق، لكن قليل من الناس من يطبقه. والدعوة تحقق بها عداوة إبليس، لأن إبليس عدو لك خفي، يراك هو وقبيله من حيث لا تراهم، وأنت لا تستطيع أن تقتله، فإن الله جعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولا تستطيع أن تصفعه لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراهم. فكيف تحقق عداوته؟ تحققها بأحد أمرين، إما باجتناب طريقه وخطواته، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وإما بنقص أوليائه وجنده. فإذا دعوت فاستجاب لك إنسان واحد من جند إبليس فقد حققت العداوة لإبليس عندما نقصت جنده. فأيما ملك قاتل ملكا أو رئيس قاتل رئيسا فإن القتال لا يكون بين شخصيهما وإنما يكون بين جنديهما، فإذا أخذ من جنده قتلا وأسرا فهذا الذي يحقق عداوته. فكذلك إذا دعوت أنت جند إبليس فاستجاب لك منه ولو فرد واحد فقد حققت العداوة لإبليس عندما نقصت جنده وأعلنت براءتك منه. وكذلك من فوائد هذه الدعوة أنها أيضا سبب لحسن الخاتمة، فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتعفر وجهه لله سبحانه وتعالى ويتهيأ لسلوك طريق الأنبياء هو دائما ينتظر من انتظره الرسل، فالرسل انتظروا الشهادة في سبيل الله، وقتل الطائفة منهم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقد تهيأوا لعداوة أهل الأرض جميعا، فنوح عليه السلام قال لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وموسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكل من أراد أن يكون من الداعين إلى الله والسالكين لطريق الأنبياء لا بد أن يصيبه من النكبات بعض ما أصاب الأنبياء، ولكنها نكبات مباركة أصابت من هو خير منا. وأنا متأكد لو أنكم تعلمون أن بباب هذا المسجد مسمارا جرح نوحا ودخل في جسمه، وجرح إبراهيم ودخل في جسمه، وجرح موسى ودخل في جسمه، وجرح عيسى ودخل في جسمه، وجرح محمدا صلى الله عليه وسلم ودخل في جسمه، لكنتم الآن جميعا تتنافسون على أن يجرحكم ويدخل في أجسامكم لأنه مسمار مبارك. فكذلك كل النكبات التي تصيب من يدعو إلى الله في سبيل الحق قد أصابت من هو خير منه. والمؤمنون حلقات في سلسلة، وهذه السلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من الحلقات فستصيب كل الحلقات. فلذلك يهيئ الإنسان الذي يريد أن يلتحق بالدعوة نفسه ويوطنها على أنه ستصيبه النكبات، ومن وطن نفسه على ذلك فذلك ضمان لحسن خاتمته، لا يأتيه الموت على حال إلا وهو متهيئ، لأنه يعلم أنه عرضة لذلك في كل أوقاته وهو متجهز له كحال الأنبياء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس منزلا وهو رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيئة طار إليها، فهو متهيئ للموت يطلب الموت موانه، معناه في كل مكان يظن فيه. وهذا هو الذي تحسن خاتمته لأنه متهيئ للموت يلتمسه في موانه. وكذلك من فوائد الدعوة على الإنسان أنها تشجعه على قول الحق، فالشجاعة وصف حميد يتنافس الناس فيه ويفخرون به في الجاهلية والإسلام. والشجاعة صفة مكتسبة ويكتسبها الإنسان بدعوته إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس وجنوده له بالمرصاد وأنهم سيعادونه أشد العداء. ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعثته: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلذلك الذي هو مستعد للمواجهة هو الذي يتصف بالشجاعة، والذي يعلم أن الأمر قد حسم وكتب، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا بد أن يكون شجاعا لتحمل المسؤولية. ولذلك قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذه الشجاعة مكتسبة، لكن من أهم وسائلها تنزل الملائكة الكرام بالثبات على أهل الدعوة، فإنهم يتنزلون من عند الله على المؤمنين الداعين إلى الله بالتثبيت. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك يثبتهم الملائكة الكرام ويتنزلون عليهم فينالون بركتهم وتثبيتهم. وكذلك من فوائد الدعوة على الإنسان أنها تقتضي منه التخلص من الطمع، فالطمع مذلة ومهانة، وكل من طمع في غير الله سبحانه وتعالى كان عبدا له، لكن الذي يتخلص من المطامع يكون عبدا لله حرا من الأغيار. ولذلك فإن أنبياء الله سبحانه وتعالى قد تخلصوا من المطامع، وقد قال سليمان بن داود عليهما السلام لأهل اليمن لما أرسلوا إليه هديتهم، قال: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فأنبياء الله يفرحون بما آتاهم الله، وهو خير مما آتى من سواهم. ولذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والذي يتخلص من الطمع في المخلوقات هو الذي يستطيع أن يسأل الله سؤالا خالصا، وهو الذي يستحق أن يجاب. ولذلك يقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكن، إمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو أهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ويقول العلامة باب الشيخ سدية رحمة الله عليهما: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، أبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلها دون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج، خير تداعت منه أمواج، لا يغتني سوقة عنه ولا ملك، ما زال يورث في آبائه التاج، ومن يؤمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. ويقول الشيخ محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول: يا قلب ثق بضمان القادر الباري، على يقين من الباري بإخباري، ولا تحرك بتدبير المعاش يدا ولا لسانا بإيراد وإصداري، كم ليلة بت فيها بين أربعة فقر ويأس وخوف الذل والعاري، فبينما أنت فيها غير مكتسب ولا معلق تأميل بدياري، وافتك من نفحات الله سارية تأم دارك من دار إلى دار. وآثار الدعوة على الإنسان كثيرة مشهودة، وبركاتها عليه كثيرة. أما وسائلها فقد ذكر الله في كتابه سبع وسائل للدعوة، فذكر أربعا في آية سورة يوسف، وثلاثا في آية سورة النحل. فقال في آية سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال في آية سورة النحل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالوسائل الأربع هي قوله على بصيرة. فأول وسيلة من وسائل الدعوة العلم الشرعي، وأن يكون الإنسان على بصيرة بما يدعو إليه وبمن يدعوه وبالوقت الذي هو فيه وبأولويته وبأسلوبه المناسب وبمستوى الناس، وأن لا يخاطبهم بما لا يفقهون، خاطب الناس بما يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. فهذا الفقه هو الوسيلة الأولى من وسائل الدعوة على بصيرة. الوسيلة الثانية: أنا ومن اتبعني. فالدعوة ليست جهدا فرديا، وإنما هي جهد جماعي يشترك فيه الناس. فالذي يحضر ويكثر السواد مأجور مشارك في الدعوة، والذي لا يستطيع الكلام ولكنه يستطيع تسجيل ويستطيع نقل الشريط مثاب على ذلك. ولذلك هي جهد جماعي مشترك، ولهذا قال أنا ومن اتبعني ولم يقل أنا وحدي. والوسيلة الثالثة هي قوله سبحان الله، وهي الربانية والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يدعو إلى الله لا بد أن يكون من عباد الله الذين بينهم وبين الله خبيئة من الأسرار، من العبادات الخاصة التي يسرون بها لله، ومن الأذكار التي يمجدون الله بها ويقدسونه ويسبحونه ويثنون عليه. فأولئك الذين عرفوا الله في الرخاء هم الذين يعرفهم بالشدة، وهم الذين يوفقهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الوسيلة الرابعة هي قوله وما أنا من المشركين، وهي التميز عن المدعوين. فالإنسان إذا كان يدعو الناس إلى أمر ولكنه يعمل معهم ما يعملون، وينهاهم عن أمر ولكنه يمارس مثل ما يمارسون، لا يمكن أن يستجاب لدعوته. ثم بعد ذلك الوسائل الثلاث الأخرى، وهي قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أي وضع الشدة في موضعها واللين في موضعه، ووضع المال في موضعه، ووضع السيف في موضعه، ووضع الكلمة في موضعها. كثير من الناس يظنون أن الحكمة هي الجبن، وأن الحكمة هي التراجع، وأن الحكمة هي الانهزام، وهذا غير صحيح، بل الحكمة هي تقدير الموقف واتخاذ ما يناسبه. ولذلك يقول أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فلكل مقام مقال، ولكل حال ما يناسبه. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: القبض والبسط في الأكوان شيئان على مراد الفتى قد لا يجيئان يتابعان، لكل منهما أجل هذا بآن وهذا بعد في آن، إن يظهر البسط في آن على أحد فآنه المقتفيه مظهر الثاني، والعسر لا يغلب اليسرين منفردا فالعسر فرد وإن اليسر يسران. لا تجزعن ولا تفرح لحادثة فإن دارك دار ذات ألوان، وراع في كل حال ما يناسبها ولا تشح بفان أيها الفاني. وإذا عرف الإنسان ذلك عرف أن الحكمة تقتضي منه أن يفكر في الموقف وأن يختار أقرب المواقف إلى الله، كما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عندما أرشده في القضاء فقال: زني الأمور، أي اسعى إلى قياس الأمور، ثم بعد ذلك خذ أقربها من الله وأرضاها له. فالذي يريد أن يكون داعية ناجحا في دعوته لا بد أن يزن الأمور وأن يقايسها، ثم أن يختار أقربها إلى الله وأكثرها أجرا في ميزان الآخرة. فميزانه الحقيقي هو الميزان الأخروي الذي هو ميزان القسط، له كفتان ولسان توزن فيه أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم بعد ذلك الوسيلة الثانية من هذه الوسائل والموعظة الحسنة، والموعظة هي ترقيق القلوب وتهيئتها لامتثال الأمر، ويكون ذلك بالأمر والنهي، كما قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. من جاءه موعظة من ربه أي تحريم الله للربا، فهو موعظة من أمر الله لأنه نهي من نهيه. وتكون كذلك بالتذكر لأيام الله في الماضين وأخذه للأمم السالفين، فقد قسم الله ظهور الجبابرة، وأنتم تعرفون قول العلامة محمد اللحمديورة رحمة الله عليهما: أيا غافر الذنب الكبير وساترة، ويا من له ذلت رقاب الجبابرة، صنعت بنا في أول الأمر كله جميلا فأتبع أول الأمر آخرة. فالجبابرة الذين خالفوا منهج الله أذلهم الله، وأيامه فيهم ماضية. تعرفون الطريقة التي أخذ بها الذين كذبوا نوحا عندما أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وتعرفون الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فكانوا كجذوع النخل المنقعر. وتعرفون الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فانشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وتعرفون الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فاقتلع قريتهم من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم رد عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وتعرفون الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده عندما أمر موسى فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وخرج موسى وقومه يمشون طريقا في البحر يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون. ثم بعد ذلك قرب فرعون وجنوده حتى دخلوا في البحر وتجاسروا فأمر الله البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية. وهذه أيام الله، والله ما نقصت قدرته على خلقه ولا نقص شيء من جنوده. ولذلك يقول: أكفاركم خير من أولئكم، أي هل الكفار الذين تعاصرونهم وتخافونهم خير من أولئكم الذين أخذهم الله بكل هذا الأخذ، أم لكم براءة في الزبر؟ توجه الخطاب إلى الكفار مباشرة بأسلوب يسمى في البلاغة بالالتفات، فقال: أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، أي براءة في الكتب المنزلة أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، أم يقولون نحن جميع منتصر. هذا جند أعداء الإسلام، هو الدعاوي الإعلامية، يقولون نحن جند منتصر. فما جواب ذلك؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه سنة الله في أعدائه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالله تعهد بالنصرة لأوليائه وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكذلك من الموعظة تذكر حال الإنسان ونعم الله عليه، فإذا تذكرت الأمراض التي خشيت منها على نفسك الهلاك، وتذكرت الأضرار التي حاقت بك في أوقات مضت، والمضايق التي كنت فيها، والخوف الذي كنت تشعر به، فمن الله عليك بالفرج عندما يئست من كل الأسباب وانغلقت في وجهك أبواب أهل الأرض فتح لك باب السماء فاستجاب الله دعاءك وأخرجك من الورطة التي كنت فيها. وهذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه، وقد قال الحكيم حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. فكل ذلك بيده سبحانه وتعالى. وكذلك تذكرك للمعاصرين لك فكفى بالموت واعظا. كم عايشت من الأموات الذين قدموا إلى ما قدموا وانتقلوا عن هذه الدار وأصبحوا الآن من أهل الآخرة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم رأيت من الذين يحملون على الرقاب إلى الدار الآخرة يدفنون في المقابر. كم رأيت من أقاربك ومن آبائك وأجدادك ومن أولادك وأحفادك ومن جيرانك وأهل بيتك من الذين ماتوا وانقطعوا عن هذه الدار، وإنك لا شك سالك طريقهم ولاحق بهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فلذلك لا بد أن تكون من الذاكرين لهذا الموت الذي يرقق القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عندما يقف الإنسان على المقبرة هل يستطيع أن يميز لي بين قبر الذكر والأنثى؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الملك والمملوك؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الغني والفقير؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الجميل والقبيح؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر القوي والضعيف؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر المعمر والمنقوص من عمره؟ لا يستطيع ذلك، لأن هذه الفوارق هي فوارق دنيوية وقتها قليل. أنت الآن فقير لكن ذلك الفقر صفة آنية مؤقتة. أنت الآن ضعيف لكن ذلك الضعف صفة آنية مؤقتة. إذا دخلت الجنة فينتظرك ملك كبير كما قال الله سبحانه وتعالى نعيما وملكا كبيرا. فالملك الكبير هو الذي هنالك في الجنة. كثير من الذين هم عباد ضعفاء في الدنيا هم من ملوك الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، مدفوعون بالأبواب لا يقدرهم الناس ولا ينظرون إليهم ولا يزنون لهم مزنا في هذه الحياة الدنيا، ولكنهم من ذوي الملك الكبير عند الله يوم القيامة. فلذلك فوارقنا اليوم بين الذكورة والأنوثة والغنى والفقر، وأن يكون الإنسان ملكا وأن يكون مملوكا وأن يكون جميلا وأن يكون قبيحا وأن يكون أبيضا وأن يكون أسودا وأن يكون معمرا أو منقوصا من عمره. هذه الفوارق هي مثل فوارق الناس الذين يركبون الطائرة أو السيارة، فيكون بعضهم في مقدمها وبعضهم في مؤخرها، فإذا وصلوا نزلوا يمشون جميعا وتداركوا ولم يسبق بعضهم بعضا. فكذلك حال أهل الدنيا، فيقع هذا التفاوت اليسير بينهم كالذي يركب في مقدمة السيارة والذي يركب في مؤخرتها، لكن عندما تقف السيارة وينزلون منها لا يبقى في هذا علامة أنه كان في مؤخرة السيارة ولا في هذا علامة أنه كان في مقدمتها. فكذلك أهل القبور الذين ترونهم، هذا موعظة وذكرى. وقد قال الحكيم يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير. فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. ثم بعد ذلك من المواعظ تذكر الدار الآخرة والعرض على الله. عندما يأتي الخلائق جميعا من ترونهم الآن يأتون جميعا فيتداركون بالقرون الماضية السالفة، آلاف القرون أهلها يجتمعون في صعيد واحد، فيقفون على الساهرة حفاة عراة غرلا مشاة كالجراد المبثوث وكالفراش المنتشر، وبذلك يدرك آخرهم أولهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه موعظة، وذلك الموقف بين يدي الله لا بد أن يعد الإنسان له عدته، وأن يعلم أنه هنالك تذهب عنه المعاذير، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يمكن أن يجد الإنسان كثيرا من الأعذار اليوم ينجي بها نفسه في الدنيا، لكنه في الموقف بين يدي الله تذهب عنه المعاذير كلها ولا يبقى معه منها أي عذر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلذلك لا بد أن يعد الإنسان الجواب من الآن. هذه هي الموعظة التي ترقق القلوب وتقتضي إقبالا على الله، وهي وسيلة من وسائل الاستجابة للدعوة. ثم بعدها الوسيلة الأخيرة هي قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. هي المجادلة بالتي هي أحسن، أي قرع الحجة بالحجة، أن تستمع من الخصم فتعرف ما لديه وتعرف حجته ودليله، ثم بعد ذلك تجيبه بما معك من الحق، وحينئذ سيزهق الباطل ويعلو الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذه المجادلة شرطها أن تكون بالتي هي أحسن، فقد قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وبين الله ذلك فقال: إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فيبدأ الإنسان بالمتفق عليه قبل المختلف فيه، ثم بعد ذلك يصل إلى المختلف فيه، فهذه هي التي هي أحسن. ويقول تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا من التي هي أحسن. هذه إذن هي وسائل الدعوة، وتلك هي أهدافها، وما من أحد من الناس إلا ويستحق أن يكون داعية إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما منكم أحد إلا وهو يريد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعه قد قال الله فيهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا يغني في ذلك ما يتوهمه بعض الناس أن الدعوة هي وظيفة العلماء أو الأئمة أو غيرهم، ليس الحال كذلك، بل كل من بلغته آية واحدة عليه أن يبلغها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كل من عرف أن أمرا ما قد أمر الله به عليه أن يأمر به، كل من عرف أن أمرا ما قد نهى الله عنه عليه أن ينهى عنه، وهكذا. فالدعوة متاحة للجميع، لكن لا بد أن ندرك أن كثيرا من الناس يظنون أنها ترتبط بالوسائل المعاصرة، ويرون أن الدعوة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الجمعيات أو من خلال المؤسسات، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالدعوة سبقت الجمعيات وسبقت المؤسسات وسبقت وسائل الإعلام، ستبقى كذلك باقية بعد الجميع، فهي مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وختام هذه الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، نزول المسيح ابن مريم عليه السلام بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق: إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. فالمسيح ابن مريم عليه السلام هو خاتم دعاة هذه الأمة وآخرهم الذين يقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بشر الله بنزوله في سورة هود فقال: ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ويتلوه، أي يتلو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد منه أي من أمته وأتباعه، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. وقد أخبر الله أنه يعلمه الكتاب، أي سيعلمه القرآن كما علمه التوراة والإنجيل، فقال تعالى في بشارته لمريم عليه السلام: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي غلام ولم أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يعلمه الكتاب القرآن والحكمة السنة والتوراة والإنجيل، وقد علمه التوراة والإنجيل فيما مضى. وفي الآية ويعلمه وهو فعل مضارع يدل على المستقبل، معناه أنه سيعلمه القرآن والسنة في المستقبل عندما ينزل حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد الجزية فلا تقبل من أحد بعد نزوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد أن ندرك أن هذه الدعوة تقتضي أن يتعاون الناس عليها، وأن يعلموا أن مقابلها إذا توقفت الدعوة ماذا سيكون الناس عليه. إذا توقفت الدعوة إلى سبيل الله فسيشيع القتل والنهب والسرقات والزنا وأنواع الفجور، وسيضل الناس عن سبيل الله، لا أمن ولا استقرار ولا رخاء ولا سلامة إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا توقف أهل بلد عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله ينزل عليهم القوارع ويصيبهم بالمثلات. ولذلك فإن الترمذي أخرج في السنن بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليصيبنكم الله بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذه الدعوة كذلك يمكن أن تصدر من غير ملتزم بكل شيء، فالناس أبناء زمانهم، ولا تتوقع أن تجد الآن معصوما أو أن تجد مثل الصحابة الكرام، بل إنما تجد أقواما هم أبناء زمانهم يؤخذ منهم ويرد ويعرف منهم وينكر. ولذلك أخرج الترمذي في السنن عن الجوزجاني قال: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وأول حديث أخرجه أحمد في المسند هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتفون أمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء تعرف منهم وتنكر، فمن أنكر بلسانه فقد سلم، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. وكذلك أخرج الترمذي في سننه وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. وفي لفظ أحمد في المسند: